قال ربنا جل وعلا وهو أصدق القائلين في هذه السورة المكية: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. اختلف في المراد بالقسم هنا، هل هو الفجر العام أم هو فجر ليلة بعينها؟ فقال بعض أهل العلم إنه فجر اليوم الأول من محرم، وقيل إنه فجر يوم العاشر من ذي الحجة، وقيل إنه فجر أول أيام العشر من ذي الحجة. والجمهور على أن الفجر هنا الفجر المعروف، وسمي فجرا لأنه ينبثق فيه النور من الظلمة. وقد قضى الله جل وعلا أن تكون صلاة الفجر في ذلكم الوقت المبارك عند إدبار الليل وإقبال النهار. وصلاة الفجر جاء النص عليها في القرآن عند قول الله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. فقيل وقرآن الفجر لكثرة ما يقرأ فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطيل القراءة في صلاة أكثر من صلاة الفجر. قال ربنا: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وآخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كانت صلاة الفجر صبيحة الرابع عشر من شهر ذي الحجة. وآخر صلاة صلتها هذه الأمة ونبيها صلى الله عليه وسلم حي جماعة كانت صلاة الفجر فجر يوم الاثنين الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كانت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب يروى عنها أنها تقول: ما لي ولصلاة الفجر. ومعنى ما لي ولصلاة الفجر محال أن يكون المقصود التذمر من صلاة الفجر، لكنها رضوان الله عليها وعن أبويها ابتليت بصلاة الفجر. ففي صلاة الفجر جيء إليها بزوجها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يوم أن طعن، فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه طعن في صلاة الفجر، فحمل إلى بيته إلى بيت أم كلثوم. فبينما هي عند صلاة الفجر إذ يؤتى لها بزوجها قد طعن. ثم توالت الأيام ومرت الأعوام، فانتقلت مع أبيها رضوان الله تعالى عليه علي بن أبي طالب إلى الكوفة. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي، وعلي غاد إلى صلاة الفجر، فأعيد علي إلى بيته مع صلاة الفجر. فهذا الذي جعل أم كلثوم رضي الله عنها وعن أبويها تقول: ما لي ولصلاة الفجر. فأحيانا ترتبط حياة بعض الناس بأحداث تكون حولهم، وهذا يقع للصالحين كما وقع لأم كلثوم ويقع لغيرهم. والحياة والأيام دول، والله جل وعلا يبتلي ويقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد. هنا قال رب العالمين: والفجر. فالصواب إن شاء الله أنه قسم بانبثاق الفجر وليس المقصود فجرا بعينه. ثم قال جل ذكره: وليال عشر. فكلمة عشر صفة لليال، فما هذه الليال؟ قال بعض أهل العلم إنها الليالي العشر الأخيرة من رمضان. وعندي أن هذا بعيد، لأن هذه السورة مكية بالاتفاق، والعشر الأواخر من رمضان ما نزل تبجيلها وتعظيمها وصوم رمضان إلا في المدينة، فلا يكون في هذا خطابا مقبولا إلى قريش، ولا ثمة تشريع يومئذ. والذي يظهر العلم عند الله أن الليالي العشر هنا هن الليالي التي أضافها الله جل وعلا وأتمها لكليمه موسى بن عمران، لأن الله قال في سورة الأعراف: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. فهي قطعا العشر الأول من ذي الحجة التي أتمها الله لموسى، على القول إن موسى 30 الأول كانت شهر ذي القعدة. فإن قال قائل: وما أدرى قريش بهذا؟ قلنا إن سورة الأعراف فواتحها نزلت قبل سورة الفجر على ما يظهر، فيكون قد علم الناس في مكة والمؤمنون الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم بخبر العشر التي أتم الله بها الميقات لمن؟ لموسى، وأتممناها بعشر، فناسب بعد ذلك أن يقسم بها مفردة دون 30. فقال الله جل وعلا: والفجر وليال عشر. ثم قال ربنا جل وعلا: والليل والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فأقسم بالشفع والوتر، والذي يظهر أنه قسم بكل الأشياء شفعها ووترها دون تخصيص شفع أو وتر بعينه، هذا قاله بعض أهل العلم وهو أولى. والقسم في القرآن إن استطردنا قليلا يأتي أحيانا ظاهر المعنى بحيث أنه لا يمكن أن تختلف عليه أن يختلف عليه الناس، كقول الرب تبارك وتعالى مثلا والشمس، فلا توجد في الكون إلا شمس واحدة، فيكون بدهيا أن المراد بها الشمس التي يعرفها الناس. وقال جل وعلا كلا والقمر، فهذا قسم، فلا اختلاف أنه القمر المعروف لأنه لا قمر إلا واحد يشاهده الناس ويرونه. لكن عندما تحتمل الآية معان عدة هو الذي يقع فيه الإشكال بين العلماء والمضمار الذي تجري فيه أقدامهم في تحديد المقسم به. مثلا قول الله جل وعلا والعاديات ضبحا، فالضبح الأصل أنه للخيل، لكن قال ربنا جل وعلا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. قال بعض العلماء ويروى هذا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنها الإبل لقول الله تعالى فوسطن به جمعا، والصورة مكية ولم يكن الجهاد قد شرع بعد، لكن قريشا تعرف الحج والعمرة آنذاك، فقول علي رضي الله عنه من هذا الباب أقوى. والجمهور يقولون إن الضبح تبع للخيل، فالخلاف هنا هل هو الخيل، هل هي الخيل أم هي الإبل قابل للاحتمال، لأن كل أحد يقول بأحد القولين له قرينة، له شيء يجعله يؤيد يجعلنا نؤيد قوله. وإن قال بعض أهل العلم إن القسم هنا ليس بالدواب هو المراد، إنما المراد بمن على ظهورها، فإذا قلنا إن المقسم به الخيل فيكون المقسم المراد المجاهدون، وإذا قلنا إنها الإبل فالمراد الحجاج والعمار الذين يأتون على ظهور المطايا على ظهور الإبل. لكن أيا كان أنا أردت أن أبين أنه أحيانا يكون الآية تحتمل، والله جل وعلا يقول والمرسلات ويقول والذاريات وأضرابها من القرآن، فهذا يحتمل الملائكة يحتمل الرياح يحتمل غير ذلك، لا يكون الأمر فيه قطعا مثل قول الله جل وعلا والفجر، فلا خلاف أنه الفجر، لكنه أي فجر هذا يعني اختيار آخر، لكن الأصل واحد، بخلاف تكون المسألة أوضح في قسم الله جل وعلا بالشمس وقسم الله جل وعلا بالقمر. قال ربنا والشفع والوتر، ثم قال والليل إذا يسر، هذا قسم مقيد، لأن إذا يسر هذه صفة أو حال من الليل. وقالوا معنى والليل إذا يسر الجمهور على أن المراد به الليل إذا غش أو أقبل أو جاء، وقال بعضهم إن المراد ليلة جمع أي ليلة مزدلفة، لأن الناس يجتمعون فيها على الطاعة، والنبي عليه الصلاة والسلام وقف فيها وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وهذا يكون ليلة. وقال آخرون لما تحملونها على ليلة مزدلفة، لما لا تكون ليلة القدر، فهي ليلة تسري فيها الرحمة تنزل فيها الملائكة. وهذان القولان لهما وجه وحظ من النظر، لكن الأولى حمل الآية على إطلاقها الليل المعروف، والله جل وعلا جعل لليل مزية على النهار. والعرب تقول أصلا في غير هذا الليل أخفى للويل. وقد دل القرآن على ما قاله بعض أهل العلم على أن الليل خلق قبل النهار، واحتج بقول الله جل وعلا وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، قالوا إن الله قدم الليل وأخبر أن النهار يسلخ منه، وإن كان ليس فيه يعني دليل بين، لكن هذا قال به جمع من الفضلاء من العلماء رحمة الله تعالى عليهم أحياء وأمواتا. فقال ربنا هنا جل ذكره والليل إذا يسر،